الدين النصيحة، الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة واجب أن تبذل مع كل أحد، مع ولي أمرك، مع أميرك، مع رئيس البلدية، مع فلان ومع فلان، ومع رئيس الجمعية، ومع جارك، ومع رئيس المركز، ومع فلان ومع فلان. كل واحد عليه أن يتقي الله في ذلك حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذا يستقيم أمر المسلمين ويكون أمة واحدة كما قال الله عنهم: كنتم خير أمة أريد للناس. يكون أمة واحدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصل بحبل الله جميعا، تنصح في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. هذا واجب الجميع. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله. النصيحة لله بأن تعبده وحده وتؤدي ما أوجب وتنتهي عما حرم. هذه نصيحة لله، أن تعبده وحده وأن تؤمن بأسمائه وصفاته وأن تشهد أنه لا معبود حق سواه جل وعلا، وأن تمتثل أوامره وتنتهي عن نواهيه وأن تقف عند حدوده، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه والدعوة إلى ذلك. والنصيحة للقرآن باتباعه وتعظيمه واتباع ما فيه وتصديق أنه كلام الله. والنصيحة لولاة الأمور بتوجيه من الخير ودعوته من الخير والدعاء لهم بظاهر الغيب وتوجيه النصيحة لهم إلى غير ذلك. والنصيحة لعامة المسلمين بتوجيه من الخير وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر والحب الخير لهم، وأن لا تغتابهم ولا تلم عليهم، بل تحب لهم الخير وتدعوهم إليه وتكره لهم الشر وتحذرهم منه. هكذا المؤمنون، هكذا يجب أن يكون المؤمنون متناصحين متعاونين بالبر والتقوى. وقد جمع الله ذلك في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا الدين كله، كل الناس في خسارة، كل الناس في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون، ومن سواهم خاسر، من سواهم خاسر. إلا الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا بالله ورسوله، عرفوا الله وعرفوا حدوده وتفقهوا في دينه وآمنوا به وأخلصوا له العبادة وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه وانقادوا لشرعه وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا، آمنوا وعملوا، آمنوا بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله وعملوا، فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله وتعاونوا على البر والتقوى، ثم وتواصوا بالحق، التواصي والتناصح. هكذا المؤمنون، والتواصي بالصبر أيضا، كل هذا واجب المؤمنين. هذه أسباب الربح، هذه أسباب السعادة أربعة: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، والعمل بما أوجب الله وترك ما حرم الله، والتواصي والتناصح والصبر على ذلك. هذه صفات الرابحين، هذه صفات السعداء، وهذه أسباب الربح والسعادة. فالواجب على جميع الأمة الاتصال بهذه الصفات الأربعة: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ثم مع الإيمان العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله. هكذا قول وعمل، هكذا الإيمان: قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب والجوارح. هكذا الإيمان، ثم تواصل بالحق وتواصل بالصبر. مع الإيمان ومع التصديق ومع القول باللسان ومع العمل لا بد من التواصي والتناصح بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى، ولا بد من الصبر في ذلك. لا يتم التناصح والتعاون أمر والنهي إلا بالصبر، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يستقيم على دين الله وأن يحب في الله ويبغض في الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يستعين بالله في كل شيء وأن يشترك مع إخوانه في كل خير وأن يكون مع إخوانه يدا واحدة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الواجب على جميع المؤمنين: إخلاص لله وتوحيد الله وطاعة الله وأداء لما أوجب وترك لما حرم وتناصح وتواصي وتعاون بالبر والتقوى وصبر على ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الصدق في طاعته واتباع شريعته، ونسأل الله أجعلنا وإياكم من هؤلاء الرابحين الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويجعلنا وإياكم من قال الله فيهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يمنحنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الله شيخنا كل خير وختامه على الأئمة الرافية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن استمعها واستفاد منها وانتفع منها، اللهم المستعان، ويجعل الله هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما إن شاء الله، ويرزقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يكون منا شقيا ولا محروما. ونستأذن سماحة الشيخ بطرح ما يتيسر من الأسئلة. نعم نعم نعم. يقول هذا السائل: هل يشترط في صيام السبعة أيام لمن لم يستطع الهدي في الحج أن تكون الأيام متوالية أم متفرقة أفتونا؟ لا يشترط في السبع ولا في الثلاث تتابع، المهم يصوم عشرا ولا مفرقة، سواء تابع بينها أو فرق بينها. نعم. يقول السائل: عندنا في مصر بعض المناطق أرضها من الطين، وبعد حوالي متر واحد من الممكن أن يخرج الماء من باطن الأرض. السؤال: إننا نبني القبور على سطح الأرض كالغرف الصغيرة وندفن موتانا فيها، هل هذا العمل جائز جزاكم الله خيرا؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالواجب أن يحفر الميت في الأرض، والسنة أن يلحد له في غربي القبر، فإذا كانت الأرض ما يمكن فيها ذلك لرخاوتها وضعفها فلا بأس أن يجعل ما يثبتها من ألواح وحجر أو غير ذلك حتى يثبتها ويدفن الميت. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يبنى عليه شيء، فإنما تثبيت لوجوده في الأرض حتى لا تأخذه السباع ولا يتلاعب به الناس، سواء بحجر أو بألواح أو ما أشبه هذا عند الضرورة. جزاكم الله خيرا. ويقول على السائل: سماحة الشيخ، لقد اتفقت مع والد زوجتي على أنني بعد الزواج سوف أسكن بجوارهم، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أسكن بعيدا عنهم في بلد آخر، ونظرا لظروف معيشتي وعملي فقد وافقت زوجتي على أن تنتقل معي، غير أن والد زوجتي رافض بشدة. فهل في هذه الحالة أكون نقضت العهد وأكون آثما علما أن زوجتي لا تمانع؟ أكون مجنونا. إذا رضيت زوجتك فلا بأس أن تنتقل بها، أما إذا لم ترضى فالمسلمون على شروطهم، فأما إذا رضيت فلك أن تنتقل وليس لأبيها ولا أمها منعها من ذلك، لأنك قد تحتاج إلى هذا فلا حرج. أما إذا صارت مع والديها تريد الوهاب الشرط فعليك أن تفي بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلتم من الفروج. متفق على صحة. نعم. يقول السائل: إنني كثيرا ما أطول وأدعو لوالدي المتوفى كل يوم وأهب ثواب خواطر لوالدي، هل هذا العمل جائز كنوع من البر والصله؟ الدعاء للولدين المسلمين من افضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. الدعاء لوالديك من افضل القربات، وانت ماجور على ذلك في كل يوم او في كل وقت، انت ماجور. اما تثيب الطواف والصلاه فليس عليه دليل. لا تطوف له ولا تثوب له صلاه ولا طواف، تطوف نفسك وتصلي نفسك، ولكن تدعو له في طوافك، تدعو له في صلاته، تصدع عنه بالمال، كل هذا طيب، تحج عنه، تعتمر، هذا مشروع. اما ان تطوف عن فلان او تصلي عن فلان فليس في السنه ما يدل على ذلك، ليس في الشرع ما يدل على هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيله الشيخ، لي بنتان وفي حجرتهن تنبعث رائحه كريهه منها، حاولوا تغيير الحجره ولكن حدث نفس الشيء، وترى ابنتي اشقاقا ويضعونها على وجهها وهي تراهم دائما، فما هو تفسير ذلك ومن حل ارجوك؟ قل لي ابنتان وفي حجرتهن تنبعث رائحه كريهه منها، وحاولوا تغيير الحجره ولكن حدث نفس الشيء، وترى ابنتي او ابنتي اشقاقا ويضعونها على وجهها وهي تراهم دائما، فما هو تفسير ذلك ومن حل ارجوكم؟ قد يكون هذا من فسقه الجن وكفره الجن وسفهائهم، فعليها أن تستعمل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا دخلت الحجرة تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تكررها ثلاثا وتمشي بالعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. وجاء في بعض الروايات قالها ثلاثا. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر تلاعب الشياطين وسفهاء الجن. في جاء مثل هذا يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، ثلاث مرات. جاء في الحديث: من قالها لم يضره شيء إذا قال صباحا أو مساء. ويكثر من قراءة القرآن، فالقرآن من أسباب طرد الشياطين وسفهاء الجن، ولا يضر هذا. عليها بالصدق، متى صدقت سلمت من هذا. تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، ثلاث مرات صباح ومساء، ولها البشرى بالخير. وتكثر من ذكر الله وقراءة القرآن أو ما تيسر منه، ولو الفاتحة حسب ما تيسر لها، ولو الفاتحة، الفاتحة أم القرآن تكفي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يكذب لكن قد يعمل المعاصي الأخرى، فما هو توجيه الحديث من كذب فتاب ويخشى أن يكون قد كذب كذابا فماذا عليه؟ المؤمن الصادق لا يكذب، لكن قد يكذب لنقص إيمانه وضعف إيمانه. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر الكذب، يكون يتحرى الصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الصدق، فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة. ولا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي للنار. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والواجب تحرير الصدق والحذر من الكذب أينما كان، إلا في الأوجه التي يجوز فيها الكذب. تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. في هذا لا بأس، في الثلاث إذا كذب للمصلحة في هذه الثلاث فلا بأس: الإصلاح بين الناس، وفي الحرب من غير أي يغدر، وفي حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل سماحة الشيخ: لقد أهمني الشيطان كثيرا في تحقيق الإخلاص في الأقوال والأفعال، فدلوني على الوسائل المعينة على تحقيق الإخلاص لله تعالى في الأقوال والأفعال، جزاكم الله خيرا. قد دلك ربك، يقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ويقول جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو واتخذه عدوا، فعليك أن تستعيذ بالله من هذا العدو، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أكثر عليك الوساوس أنفذ عن يساري ثلاث مرات، تقول: أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، وأبشر بالخير والعافية، أصدق مع الله في التعود وأبشر بالخير. وإذا كانت الوسوسة حول الرب أو حول الجنة أو النار، تقول مع التعود: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان. تكثر من هذا. الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من الوساوس، فأمرهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان، وأن يقولوا عند وساوسه فيما يتعلق بالرب والآخرة والجنة والنار ونحو ذلك: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، ويستعيذ بالله وينتهي ويزول عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.